لو ضحى الإنسان بفرس، الأضحى بالفرس بدعة لا تقبل، مع أن الفرس حلال وهو يوازي البقرة من حيث الحجم، لكن لا تصح الأضحى به لأنه مخالف للشريعة في إيش؟ في الجنس. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.